سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. سبح التسبيح تنزيه، سبح اسم ربك الأعلى أي نزهه عن كل ما لا يليق به وكل ما لا ينبغي أن يوصف به سبحانه. وفي هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى اختلف أهل التفسير في تأويلها اختلافا طويلا يفضي إلى اتفاق. فقال بعضهم نزه سبح اسم ربك الأعلى أي نزهه عما عن أن تقول فيه مثل ما يقول المشركون، فإنهم يسمون غيره ربا ويسمونه خالقا ويسمونه رازقا ويسمونه إلها، فأنت نزه اسم ربك عن ذلك. قال بعضون نزه اسم سبح اسم ربك الأعلى أي نزهه عما يقوله فيه الملحدون والمشركون من سبه وشتمه وذكره السيء، تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال بعضهم سبح اسم ربك الأعلى أي نزهه عن الابتذال، ألا يذكر اسمه، ألا تذكر اسمه إلا وأنت خاشع متذلل. قال بعضهم سبح اسم ربك الأعلى أي عظمه، تسبيح هنا التعظيم، عظم ربك الأعلى فإنه لا أعلى منه ولا أعظم منه. قال بعضهم سبح اسم ربك الأعلى التسبيح هنا الصلاة، أي صلي لربك حال كونك خاشعا لا ذاكرا أنه الأعلى الذي يجب أن تخشع له الجباه وتذل له الرقاب. وقال بعضهم سبح اسم ربك الأعلى كما يجب أن تسبح ذاته، أن تنزه ذاته، كذلك يجب أن تنزه أسماؤه الموضوعة لهذه الذات من أن تذكر في موضع اللهو والرفث، كما يفعل من فرط في جنب ربه تفريطا عظيما فيقامر ويقول بسم الله ابتغاء البركة فيما حرم الله، وأعظم منه جرما وأكبر منه تفريطا من يذكر اسم الله ويريد أن يشرب الخمر. وهذا قد عده بعض العلماء فيما يكفر به الإنسان ويخرج به من ملة المسلمين، وهذا كله مخالف لما يجب من تنزيه اسم ربنا سبحانه. وهذه هذا كله مما ذكره العلماء لا مانع من أن تحمل الآية عليه وعلى ما في معناه. سبح اسم ربك، سبحه نزه أن يكون في موطن كما ذكرنا الابتذال، مما يفعله مثلا بعض من لا يعي ولا يدريك، ينقش اسم ربنا على مواطن الابتذال، على السجاد، على المخاد، مواطن الامتهان، هذا ما يجب أيضا أن ينزه عن ربنا. نزه اسم ربك، سبح اسم ربك من أن يذكر في المواضع غير الطاهرة، في مواضع النجاسة من الخلوات ومواضع قضاء الحاجات. ولذلك منع العلماء من ذلك. وما في معناه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى. روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. ولذلك استحب العلماء لمن قرأ سبحان ربي سبح اسم ربك الأعلى أن يقول سبحان ربي الأعلى، يتجاوب، ينفعل مع القرآن، ليس هو جدارا، ولعله أسوأ من الجدار، لأن ربنا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وهو لا يخشع. وأنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سبح اسم، عندما كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى، ولم يكن يقول سبحان اسمي ربي الأعلى. ربنا يقول سبح اسم ربك الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتثل فيقول سبحان ربي، ولا يقول سبحان اسمي ربي، مع أن الآية فيها سبح اسم ربك وليس فيها سبح ربك الأعلى. ما معنى هذا؟ معنى أن كلمة اسم في الآية صلة، صلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى. وقد تقدم لنا بيان كون الاسم صلة فين؟ في تفسير البسملة، لما قلنا بسم الله، فسرنا بسم الله وذكرنا هناك، قال الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، وذكرنا أوجه تفسيره في ذلك الموضع. ثم انظروا هنا في مسألة، قال ربنا سبحانه سبح اسم ربك، ولم يقل ربنا سبح اسم الله الأعلى. لماذا؟ لما يتضمنه هذا اللفظ، لفظ رب، من ملحظ التربية والرعاية والعناية والرفق والخلق والتدبير وآخر ما إلى آخر المعاني التي ذكرناها لما تكلمنا عن كلمة رب، مما لا يوجد مثله في لفظ الجلالة، في كلمة الله، في كلمة الله. ثم انظروا إلى كاف الخطاب، سبح اسم ربك، كاف العائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من التشريف ما فيه أن ربه يضيفه إليه، سبح اسم ربك. ولذلك كان بعض العلماء يقول هذه الكاف حقيقة أن تكتب بماء الذهب لما فيها من هذا الملحظ الكريم. ثم بعده هو ربنا أيضا كما هو رب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نكون أيضا داخلين في هذه الكاف عندما نقرأ سبح اسم ربك ونقول سبحان ربي الأعلى. ثم يقول ربنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلى آخره. هذه حيثيات التسبيح، كأن ربنا يعلل لنا لماذا نسبحه، لماذا يستحق ربنا التسبيح والتنزيه؟ لأنه الأعلى، ولأنه خلق فسوى، ولأنه قدر فهدى إلى آخره. الأعلى ربنا سبحانه يستحق التسبيح لصفات ذاته لأنه الأعلى، ولصفات إنعامه لأنه خلق فسوى، ولأنه قدر فهدى إلى آخره.